بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا في مسائل التقليد الجزء الأول لمنهاج الصالحين للسيد السيستاني إلى المسألة 18. قال: يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها. طبعا هناك في الصلاة أجزاء وهناك شرائط. الشرائط التي هي في الحقيقة دائما تكون خارجة عن حقيقة الصلاة، مثلا يعني مثل طهارة الثوب، مثل طهارة البدن، مثل استقبال القبلة، مثل الوضوء، مثل الوقت. هذه في الحقيقة كلها خارجة عن الصلاة، ولكن هذه في الحقيقة هذه تعتبر شرائط. فإذا الإنسان بحالة الاختيار، جاء بصلاة لا توجد هذه الشرائط فيها، فبالتأكيد هناك قاعدة عندنا تقول: المشروط عدم عند عدم شرطه. يعني المشروط وهو الصلاة مثلا عدم لا يعتنى به ولا قيمة له عند عدم شرطه، مثل طهارة الثوب وطهارة البدن والاستقبال والوضوء والوقت وما شابه. طبعا هذه في حالة الاختيار، نعم. أما في حالة الاضطرار لا، هناك كثير من هذه الشرائط ربما تكون ساقطة. بلي. وأما الأجزاء، فالأجزاء ماذا هو في داخل الصلاة، نعم، الأجزاء مثل داخل الصلاة، مثل السورة جزء، مثل الركوع، مثل التشهد، مثل القيام، مثل الاستقرار، مثل بقية الأجزاء التي تكون داخل ماذا؟ تكون داخل الصلاة، ولهذا يقول السيد السيستاني: يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها. كما قلنا هناك أجزاء وهناك شرائط. ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط. وكذلك يكفي أنه يعلم إجمالا وليس علما تفصيليا بذلك أن عباداته مو فقط الصلاة وكذلك الصوم وكذلك الزكاة، إن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من أجزاء والشرائط. هو قد أتى بالأجزاء والشرائط، يعلم إجمالا بأن هذه العبادات التي يؤديها ماذا؟ تامة الأجزاء وتامة الشرائط، نعم. وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز العمل على بعض الاحتمالات، يجوز له العمل على بعض الاحتمالات، ثم بعد ذلك يسأل عنها، ثم يسأل عنها بعد الفراغ. فإن تبينت له الصحة، فإن تبينت أنه العمل الذي جاء به من العبادات صحيح، بل اجتزأ به، يعني اكتفى به ولا حاجة إلى الإعادة، بل وإن تبين البطلان بأن العمل الذي عمله بلي، وأن هذه المشكلة التي طرأت عليه في أثناء تأدية العبادة بلي غير صحيح، وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة طبعا، وهذا الاحتمالات التي احتملها كانت ليست صحيحة بلي، وإن تبين البطلان أعاد العمل، وإن تبين البطلان أعاد العمل. نعم انتهت هذه المسألة بلي. مسألة 19، مسألة 19 نعم، يقول يجب تعلم مسائل الشك والسهو، يجب تعلم مسائل الشك ومسائل السهو. مثلا مسائل الشك، مثلا شك في الصلاة، مثلا من شك في الإتيان بصلاة في وقتها لزمه الإتيان بها مثلا، بلا يعتنى بالشك هنا، من شك في الإتيان بصلاة في وقتها، أنا شكيت وأنا الظهر مثلا في الساعة الواحدة مثلا، شككت في أنه أنا جئت بصلاة الظهر لو لم أأتي بها، هنا لزمه الإتيان بها ولا يعتني بالشك بلي، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت. نعم إذا كان في داخل الوقت يأتي بالصلاة، ولكن إذا كان خارج الوقت وشك أنه جاء بصلاة الظهر أو لم يأتي بصلاة الظهر لا يعتنى بشكه، وكذلك يستثنى من ذلك الوسواسي، فإنه لا يعتنى بشكه ولو في الوقت. مثلا هذه فرد مسألة. مسألة أخرى في مسائل الشك، من شك في الإتيان بصلاة الظهر بعدما صلى العصر، أو شك في الإتيان بصلاة المغرب بعدما صلى العشاء، ما دام في الوقت لزمه الإتيان بها بلي. من شك في صحة صلاته بعد الفراغ، إنه صلى صلاة الظهر بعدما خلص من صلاة الظهر شك بعد الفراغ منها، لم يعتنى بشكه، لم يعتنى بشكه، لم يعتنى بشكه لقاعدة الفراغ مثلا. هذه مسائل الشك. كذلك إذا شك المصلي في عدد الركعات زين، جاز له قطعها واستئنافها ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج. كذلك من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية ولم يحفظ عدد ركعاتها، هنا فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنا عليه وإلا بطلت صلاته. هنا في صلاة الصبح تكون باطلة، تكون باطلة إذا لم يحفظ عدد ركعات صلاة الصبح، مثلا ما يدري أنه في الركعة الأولى أو في الثانية، إذا كان غلب على ظنه أنه في الركعة يأتي بالثانية، إذا ما غلب على ظنه تكون الصلاة لأنه ما يدري صلى ركعة واحدة أو صلى ركعتين، هنا تكون الصلاة باطلة. كذلك من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية، هناك تأتينا تقريبا 9 شكوك مثلا، من شك بين الاثنين والثلاث، من شك بين الثلاث والأربع، من شك بين الاثنين والأربع، من شك بين الاثنين والثلاث والأربع، من شك بين الأربع والخمس، من شك بين الأربع والخمس حال القيام، من شك بين الثلاث والخمس حال القيام، من شك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، من شك بين الخمس والست حال القيام. هذه سوف تأتينا كلها جميعا في الحقيقة في ماذا؟ في كتاب الصلاة. ولهذا السيد يقول يجب تعلم مسائل الشك والسهو. أما السهو فهنا طبعا مسائل الشك ومسائل السهو وهذه هي الموارد. ما إذا تكلم في الصلاة سهوا، ما يدري في صلاة تكلم سهو، ما إذا سلم في غير موضعه مثلا، ما إذا نسي التشهد في الصلاة مثلا، ما إذا شك بين الأربع والخمس أو ما بحكمه، ما إذا علم إجمالا بعد الصلاة أنه زاد في صلاته أو نقص. هذه طبعا موارد السهو. فهنا السيد السيستاني حفظه الله يقول يجب تعلم مسائل الشك التي تحدثنا عنها، والسهو كذلك التي هي في معرض ابتلائه. وهذه طبعا هي كلها في معرض الابتلاء، الإنسان دائما يتعرض إلى هذه المسائل لئلا يقع لولا التعلم في مخالفة تكليف إلزامي، لأنه لئلا يقع في مخالفة تكليف إلزامي، لأنه إذا في الحقيقة ما تعلم هذه المسائل ربما يقع لولا التعلم في مخالفة تكليف إلزامي، مثلا الحرمة مثلا أو الوجوب من هالقبيل، متوجه له عند طروهما، يعني عند طرو الشك أو السهو مثلا. نعم، انتهت هذه المسألة. إن جئنا إلى مسألة جديدة، وهو أنه ماذا مسألة 20، ماذا كيف تثبت عدالة المرجع، كيف تثبت عدالة المرجع، بلي كيف تثبت عدالة المرجع. نعم، طبعا يقول السيد السيستاني تثبت عدالة المرجع في التقرير بأمور. الأمر الأول العلم الوجداني، بلي الأمر الأول هو العلم الوجداني، العلم الوجداني باعتباره ماذا؟ لأنه العلم حجة بذاته، لأن العلم في الحقيقة حجة بذاته. طبعا أكيد العلم حجة ماذا؟ بذاته. نعم نعم، لأن العلم حجة بذاته، بلي وهو كما هو ظاهر، بلي وكذلك فإن حجية العلم عقلية، بلي حجية العلم عقلية، بلي حجية العلم عقلية باعتبار العقل هو الذي يكون دليل، دليل على هذا الأمر، على هذا الأمر والعلم، بلي نعم. فهذا هو الأمر الأول. إذن في الحقيقة تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور، كما قلنا الأمر الأول هو العلم الوجداني، أو بلي متفرع على الأمر الأول، أو الأطمئنان، أو الأطمئنان، أو الأطمئنان الحاصل، بلي أو الأطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، من المناشئ العقلائية كالاختبار. ها يعني الأطمئنان هم لأنه علم عادي وهو حجة عقلائية، والشارع في الحقيقة الشارع المقدس لم يردع عنه، لم يردع عنه، بل أو الأطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار، بل نختبر عدالة المرجع، ماكو فرد بها أي إشكال، نختبر إما أنه إحنا نختبر في مال، إما نختبر في نتكلم بقربه على أمور، نستغيب إنسان مثلا، مثلا نستغيب إنسان أمامه فنشوف أنه ما يردع عن هذا الأمر مثلا، أو مثلا جلسنا معه وتطرق إلى شخص من المؤمنين من الأخيار أو ما شابه ذلك، فهذه كلها الأشياء بلي نعم نعم، أو الإطمئنان الحاصل من المناشي الأقلائق كالاختبار ونحو الاختبار. نعم، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني تثبت عدالة المرجع في التقليد، نعم، شهادة عادلين بها، شهادة عادلين بها بهذا الأمر، شهادة عادلين بهذا الأمر. طبعا وتوجد عندنا في الحقيقة مجموعة من الأدلة استدل بها على حجية شهادة العدلين، منها مثلا دعوى الإجماع في هذا الموضوع، دعوى الإجماع في هذا الموضوع، نعم دعوى الإجماع، ومنها بل أن الشارع مثلا جعل البينة حجة في موارد الترافع والخصومات وما شابه ذلك، ومنها مثلا موثقة مسعدة ابن صدق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعيني فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو مملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا، والأشياء كلها على هذا حتى يستبيل لك غير ذلك، فهي الأشياء كلها لك حلال حتى يستبيل لك غير ذلك أو تقوم به البينة، أو تقوم به البينة، والبينة كما نعرف شهادة عدلين، هذا هو الشاهد لنا في هذه الرواية، بلي هذا هو الشاهد لنا في هذه الرواية في الحقيقة والواقع، هذا هو الشاهد لنا في هذه الرواية، الإمام عليه السلام أو يقول أو تقوم لك بل أو تقوم به البينة، أو تقوم به البينة، نعم. لذا الأمر الثاني يقول السيد السيستاني حفظه الله شهادة عادلين بها، يعني بمن؟ بالشهادة، نعم. الأمر الثالث يقول السيد السيستاني طبعا، وهذا عدالة النعم نعم، وكما قلنا نعم وكما قلنا فإن هذه المسألة في الحقيقة السيد السيستاني حفظه الله يختلف عن السيد الخوئي في منهاج الصالحين كذلك، بأن السيد السيستاني يقول بشهادة عدلين فقط، أما السيد الخوئي يقول ولا يبعد ثبوتها بشهادة عدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة، وهذه من مسائل الخلاف بين السيد السيستاني والسيد الخوئي، فإنك عندما ترجع إلى السيد الخوئي في منهاج الصالحين في مسائل التقليد يقول من الأمور كذلك في مسألة 20 عند السيد الخوئي يقول تثبت عدالة المرجع في التقليد العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره، والثاني شهادة عادلين بها ولا يبعث ثبوتها بشهادة عدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة، أما السيد السيستاني حفظه الله يختلف عن السيد الخوئي في هذا المورد، وأن السيد السيستاني لا يقول بشهادة العدل الواحد ومطلق الثقة بل فقط في بشهادة عدلين بها، بل بشهادة عدلين بها. نعم. بل الأمر الثالث تثبت عدالة المرجع. نعم، في الأمر الثالث تثبت عدالة المرجع، وهو حسن الظاهر. نعم، حسن الظاهر، حسن الظاهر. نعم، حسن الظاهر. والمراد به طبعا، والمراد بحسن الظاهر حسن المعاشرة والسلوك الديني. حسن المعاشرة يعني أثناء المعاشرة لم نرى منه إلا خيرا مثلا. وهو يثبت أيضا بأحد الأمرين الأوليين، وهو العلم الوجداني طبعا، أو شهادة عادلين. كذلك السيد السيستاني حفظه الله يرجع حسن الظاهر إلى أنه إثبات حسن الظاهر، وهو حسن المعاشرة والسلوك، يرجع حسن الظاهر وإثبات حسن الظاهر كذلك بأحد الأمرين، إما بالعلم الوجداني وإما بحسن السلوك في الحقيقة والواقع. نعم نعم، هذا هو حسن الظاهر. انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. طبعا ربما هذه المسألة هم فيها اختلاف بينه وبين السيد الخوئي رضوان الله عليه، أن السيد الخوئي رضوان الله تبارك وتعالى عليه حسن الظاهر لم يرجعه إلى أحد الأمرين، الأمر الأول أو الأمر الثاني، وإنما عند السيد الخوئي يقول حسن المعاشرة والسلوك، بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نرى منه إلا خيرا. لم نرى منه إلا خيرا. ولعل السيد الخوئي نعم استدل بهذا الأمر، استدل بهذا الأمر على رواية عبد الله بن المغيرة قال: قلت أبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح جازت شهادته. نعم، ممكن هذه نعم يستدل بها على ماذا؟ حسن الظاهر، بأنه لم نرى منه إلا خير. أما السيد السيستاني هنا لا يقبل بهذا الأمر، وإنما يقول يثبت حسن الظاهر إما بالعلم الوجداني وإما بماذا؟ بشهادة عادلين إنه لم يروا منه إلا خيرا، لم يروا منه إلا خيرا، بحيث لو سئل لابد أن نسأل عادلين يقولان إننا لم نر. ويثبت اجتهاد المرجع وأعلميته أيضا بالعلم كما في العدالة بالعلم الوجداني، أو بالأطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية في الحقيقة والواقع، بالشرط المتقدم وهو كالاختبار مثلا، كالاختبار ونحو الاختبار، أكيد يعني الاختبار لكي نختبر به أنه مجتهدا أو ليس بمجتهد، كذلك وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة يشهدون بأنه هذا مجتهد وهذا أعلم. بلي، لأنه نحن نتحدث الآن في الاجتهاد والأعلمية. بلي، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة حضروا درسه وحضروا دروس العلماء الآخرين. نعم، بل لا يبعد ثبوتها، يعني ثبوت بلي بل لا يبعد ثبوتها وهي الاجتهاد والأعلمية، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة، بل لا يبعد ثبوت الاجتهاد اجتهاد المجتهد وأعلمية المجتهد بشهادة من يثق به من أهل الخبرة. نعم، وإن كان واحدا ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة ماذا؟ ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها، أن لا يعارضها، ها، أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، يعني هم تكون في قبالها شهادة مثلها بالخلاف، يعني تنفي عن الأول ماذا؟ الاجتهاد. نعم، يعني هناك من أهل الخبرة من يثق به من أهل الخبرة وليس عادلا، وإنما من يثق به من أهل الخبرة، اثنان ممن يثق بهما من أهل الخبرة يقولون بأن هذا مجتهد، ثم يأتياني اثنان آخران هم ممن يثق بهما من أهل الخبرة يقولون بأن هذا مجتهد، فهنا تتساقطان في الحقيقة والواقع، بل تتساقطان هاتان الدعويان. نعم، ومع التعارض ومع التعارض يؤخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة. ومع التعارض، يعني هؤلاء الاثنين ممن يثق بهما من أهل الخبرة يعارضان هؤلاء، ولكن هنا نريد أن نعرف الآن من هو الأعلم منهما. يقول السيد السيستاني: ومع التعارض يؤخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة، يعني من كان منهما قدماء في الحوزة العلمية، من كان منهما أكثر درسا تدريسا علما. نعم، بل ومع التعارض يؤخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته في شهادة أليف أقوى من احتمالها في شهادة غيره. نعم، في شهادة غيره. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة واحد وعشرين. يقول السيد السيستاني: يحرم الإفتاء، بل يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا، يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا. طبعا عندنا في هذا، نعم، عندنا روايات كثيرة طبعا تدل على هذه الحرمة. طبعا نعم، يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا، وحتى طبعا وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشرائط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها. نعم، يعني السيد السيستاني هنا يقول حتى الشخص الذي يفقد غير الاجتهاد، يعني هو مجتهد ولكن يفقد غير الاجتهاد، مثلا العدالة، مثلا وغير العدالة من الشروط التي قلنا عنها، السيد السيستاني هنا يقول لا يجوز بل يحرم عليه الفتوى بقصد أنه الآخرين يعملون بها. شوفوا تأملوا بهذه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. بلي إنه يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا. نعم. وتدل طبعا عليه جملة من الروايات، مثلا قوله تبارك وتعالى أالله أذن لكم، هؤلاء الذين ليسوا أهلا لل ماذا ليسوا بمجتهدين أصلا. ولهذا تأتي هذه، يمكن أن يستدل بهذه الآية على حرمة ماذا الإفتاء من قبلهم. تأتي هذه الآية الله أذن لكم أم على الله تفترون في الحقيقة والواقع. فإن الإخبار عن الحكم الشرعي وإسناده إلى الله من غير حجة افتراء على الله تبارك وتعالى. وكذلك يدل على حرمة الإفتاء وهو ليس مجتهد قوله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بلي. وهناك طبعا عدة روايات، مثلا ما رواه أبو عبيدة قال أبو جعفر عليه السلام من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه نعم. ولا يخفى أن حرمة الإفتاء بالنسبة إلى من لا يكون مجتهدا لا تختص بصورة كونه بقصد عمل غيره، بل تحرم ولو مع عدم هذا القصد. نعم، بل تحرم حتى مع عدم هذا القصد، بل تحرم ولو مع عدم مخاطب لكلامه. نعم، فهذا الغير مجتهد مو فقط حرمة الإفتاء بالنسبة إلى الآخرين تحرم، لا حتى بالنسبة إذا لم يكن هو من كافير ديفتي، نعم. هذا الأمر الأول فيما يخص الأمر الأول، يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا. فرد واحد شخص هو مو مجتهد، مع ذلك يريد ماذا؟ أن في الحقيقة يريد أن يفتي، ليس بمجتهد يريد أن يفتي. تأتي هذه الأدلة التي قلناها، ولو تقول علينا بعض الأقاويل ماذا؟ الآية الأخرى الله أذن لكم، رواية الإمام الصادق عليه السلام وما شابه ذلك. بلي. وأما من يفقد غير الاجتهاد، وأما من يفقد غير الاجتهاد كما يذهب إليه السيد السيستاني، يقول وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشرائط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، بعمل قصد غيره بها. بل ربما يقال في وجه الحرمة، ربما كما صرح به بعض العلماء، يقول إن الإفتاء منصب للنبي ولعلي عليهم السلام وخلفاء من بعده، فلا يجوز بغير إذنهما، ولم يؤذن لمن يكون فاقدا لبعض الشرائط. يعني هم أذنوا لمن تتواجد عنده الشرائط، أما لم يأذنوا إذا لم تتواجد عنده ماذا؟ الشرائط. ربما يقال بهكذا، وربما كذا يقال بأن إفتاؤه مع عدم كونه أهلا إغراء بالجهل وإضلال للغير. ربما يورد مثل هذه الإيرادات على من فقد بعض الشرائط غير الاجتهاد، يعني هو مجتهد ولكن فقد بعض الشرائط التي عددناها في بداية كتاب التقليد. نعم نعم. بعد يقول السيد السيستاني: ويحرم القضاء، ويحرم القضاء على من ليس أهلا له، المن للقضاء، ويحرم القضاء على من ليس أهلا لمن للقضاء، كما طبعا وهذا موضع وفاق بين العلماء، وهذا موضع وفاق بين العلماء كما ذكره طبعا صاحب المسالك وهو الشهيد الثاني رضوان الله تبارك وتعالى عليه، صاحب المسالك وصاحب شرح اللمعة بلي. وتدل على ذلك هم جملة من الروايات، مثلا ما روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء، بل العادل في المسلمين، بل لنبي أو كنبي في نسخة بدل أو وصي نبي. فإن مقتضى هذه الرواية أن المتصدي للقضاء يجب أن يكون نبيا أو وصي نبي، فلا بد من الاقتصار على المرضي به وهو المرجع والمجتهد الواجد للشرائط. نعم. وتؤيد هذه الرواية ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال: أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. نعم. وكذلك يمكن أن يستدل بهذا على هذا المطلب ما رواه أبو خديجة سالم ابن مكرم الجمال قال: أبو عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه في الحقيقة والواقع. إذن في الحقيقة يحرم، ويحرم القضاء على من ليس أهلا للقضاء. نعم نعم نعم. ويحرم القضاء على من ليس أهلا للقضاء، ولا يجوز الترافع إليه، ولا يجوز الترافع إليه باعتبار من ليس أهلا للقضاء ويحرم عليه القضاء. فإذا قلنا بأنه يحرم عليه القضاء ولا يجوز له القضاء، فبالتالي أنه لا يجوز الترافع عليه، بعد أن عرفنا أنه هذا الشخص محرم عليه القضاء لأنه ليس أهلا للقضاء، فبالتالي طبعا لا يجوز الترافع عليه ونرفع القضية مثلا إلى هذا الشخص. يعني وتعرفون شو معنى الترافع عليه، مثلا أنا أشتكي على فلان، أشتكي على فلان وأرفع دعوتي وأرفع قضيتي إلى هذا الشخص الذي هو ليس أهلا للقضاء، ليس أهلا للقضاء، وكذلك ولا الشهادة عنده، كذلك ولا الشهادة عنده، كذلك ما يجوز لي أن شنو أروح أشهد في محضر هذا الشخص الذي هو محرم عليه القضاء وليس أهلا للقضاء. يقول السيد السيستاني: إذا لم ينحصر، أشوفه شرط، يعني إذا لم ينحصر استنقاذ الحق، إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، يعني يمكن أن يؤخذ حقي من الترافع عند غيره، يمكن أن يؤخذ حقي من الترافع عند غيره، يعني ليس هو فقط اللي هو محصور في هذا الموضوع في هذه القضية بحيث حقي يروح إذا ما شنو أترافع عند هذا. لا، إذا في هذا المجال إذا وصلت القضية إلى هذا الموضوع لا من الممكن باعتبار الضرورات تبيح المحظورات في الحقيقة أو كما في بلي الضرورات تبيح المحظورات. نعم الضرورات تبيح المحظورات، يعني إذا انحصر أخذ حقي عند هذا الشخص الذي هو ليس أهلا للقضاء ماكو مانع اترافع عنده، ولكن إذا كان هناك أشخاص آخرين بإمكاني إذا رفعت دعوتي عندهم من الممكن أن أخذ حقي، فهنا لا يجوز. نعم إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، نعم انتهت المسألة. وكذا المال المأخوذ بحكمه، نرجع إلى هذا نفس الشخص الذي يحرم القضاء عليه، المال المأخوذ بحكمه زين المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيا، يعني إذا كان شخصي ما فيه حرمة، الشخص يعني هذا الكتاب مالي أدري بيه مالي ماكو فرد مانع من عنده آخذ من عنده، أما إذا كان كلي ها وكذا المال المأخوذ بحكم حرام إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي، يعني إذا كان شخصي أو مشخص بطريق شرعي، يعني أعرف مالي أعرف هاي الدابة مالتي هذه السيارة مالتي هذا الكتاب مالي هذا السلعة مالتي هذا الجهاز مالتي هذا ماكو مانع من عنده، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام بحكم هذا الحاكم إذا لم يكن شخصيا، يعني إذا كان كلي أنا ما أعرف وين سلحتي وين المواد مالتي وين السيارة مالتي، سيارة مالتي ضمن آلاف السيارات، جهاز ضمن آلاف الأجهزة، ها هذا فرد شيء كلي صاير ما أعرفه وين صاير، ها أما إذا كان شخصي يعني هذه السيارة هي مالتي أعرفها 100%. نعم وكذا المال المأخوذ بحكم حرام إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي، وإلا يعني إذا كان شخصيا فهو حلال، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه، يعني حتى لو كنت أنا أقدر أنه أترافع إلى غيره إلى غير هذا الحاكم وآخذ حقي إذا كان شخصي يجوز للترافع عنده حتى لو لم ينحصر استنقاذ حقي بهذا الحاكم ما دام شخصيا، ولكن وإن أثم في طريق الوصول إليه. والحمد لله رب. صحيح هناك إثم في طريق الوصول إليه، ولكن مع ذلك عندما أخذ حقي يجوز أخذ حقي من هذا الشخص الذي ليس أهلا للقضاء. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا من المسألة 21 وسوف ننتقل إلى المسألة 22.